الحمد لله رب العالمين يا رب أغننا بالفقر إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واجبر كسرنا وبصرنا بعيوبنا واهد أولادنا وبارك لنا في أرزاقنا اطرد الشيطان من بيوتنا اللهم اطرد الشيطان من بيننا استر عوراتنا آمن روعاتنا اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وقف الإمام علي كرم الله وجهه بين المقابر وقال السلام عليكم يا أمة لا إله إلا الله كيف وجدتم لا إله إلا الله فسمع صوتا من داخل القبور يقول يا إمام وجدنا لا إله إلا الله هي المنجية من عذاب الله الله الله يا أمة لا إله إلا الله يا أمة لا إله إلا الله كيف وجدتم لا إله إلا الله الإمام علي ينادي على الموتى وكلنا موتى يا أمة لا إله إلا الله يا أمة لا إله إلا الله كيف وجدتم لا إله إلا الله وإذا بالصوت يرد على الإمام من داخل القبور يا إمام وجدنا لا إله إلا الله هي المنجية من عذاب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا عددت كلماتها وجدتها سبع كلمات وأبواب النار سبعة فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وقفت كل كلمة على باب من أبواب النار تمنع صاحبها من الدخول فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا عددت حروفها وجدت حروفها 24 حرفا والليل والنهار 24 ساعة فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله غفر كل حرف منها ذنوب ساعة من ساعات الليل والنهار. يا رب يا رب هذه ذنوبي كلها كثرت يا رب هذه ذنوبي كلها كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني ليس لي عمل في الحشر ينجيني يا رب يا رب هذه ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني وقد اتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا قدر يكفيني ذنوبي ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني وقد اتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي حب النبي حب النبي حب النبي وهذا القدر يكفيني هذا القدر يكفيني يكفيني واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله يقول لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا عائشة لو قبل الله تعالى من العبد سجدة واحدة لأدخله بها الجنة ما هذا ما هذا يا سيدي ماذا تقول لأمنا يا سيدي يقول لأمنا عائشة يا عائشة لو قبل الله من العبد سجدة واحدة لا أدخله بها الجنة قالت أمنا يا رسول الله فماذا يصنع بأفعال العباد قال يا عائشة يأكلها الرياء والسمعة فما تأكل النار الحطب الرياء والسمعة يأكلان الأعمال كما تأكل النار الحطب سيدي يا أبا الزهراء يا أبا القاسم يا جلاء بصري يا أبا القاسم يا ذهاب همي وغمي وحزني أرسلت داعية إلى الرحمن ودعوت فاهتزت لك الثقلان أخرجت قومك من ضلالات الهوى وهديتنا للواحد التيام ثم عليك الله يا علم الهدى ما حقت النصائب وما لاحت على الايت الحمائم اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة اين اقف اليوم اين اقف اليوم؟ اقف بين نور الورى ونيران الوحيد، اقف بين سبعة وسبعة، فما تفصيل ما اجملت وما توضيح ما اوجدت. مع الدرس السادس والثمانين والمئتين انتقل بكم الى سيدي، وكلكم تعرفون سيدي، فصلوا على سيدي. بين نور الوحي ونيران الوحيد اقف بين سبعة وسبعة، اما السبعة الاول فانهم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، واما السبعة الاخرون فلا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العاملين ويدخلهم النار اول الداخلين. وما دعاني الى تفصيل الكلام في هذا المجال الا سؤال طرحناه يوم الجمعة الماضي، وقلنا فيه ما حكم الاسلام فيما يسمى بالعادة السرية، او فيما يسميه فقهاء الشريعة بالاستمناء بالكف. فاردت ان اجمع بين الوعد والوعيد وبين النور والنار، وعسى ان نسلك طريق النور فنبتعد عن طريق النار. فاسمعوا يا امة لا اله الا الله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله تعالى، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل ذكر الله خاليا فقابت عيناه من الدمع. هذا هو نور الوعد. سبعة في ظل ماذا؟ في ظل عرش الرحمن. في اي يوم؟ في يوم تدنو فيه الشمس من رؤوس العباد، سيلجم العباد بعرقهم. كم طول هذا اليوم؟ طول هذا اليوم كان مقداره 50,000 سنة، كان مقداره 50,000 سنة. ما احوال هذا اليوم؟ يلقى الوالد ولده، وتلقى الام ولدها، تقول الام لولدها يا بني لقد كان بطني لك وعاء وكان حجري لك وطاء وكان فتي لك سقاء أمعك حسنة يعود علي خيرها اليوم فيقول الولد لأمه يا أمه ليسني أستطيع ذلك إنني أشقى مما منه تشكينا. يا الله يا الله أإلى هذا الحد يقول الولد لأبيه يا أبت لقد كنت بك ضرا وإليك محسنا وعليك مشفقا أأجد معك حسنة يعود علي خيرها اليوم فيقول الوالد لولده يا بني ليتني أستطيع ذلك إنني أشكو مما منه تشكو وهذان رجلان يأتيان يوم الحشر توزن أعمال أحدهما فتخف الحسنات حسنة واحدة فيتوجه به إلى الله وتوزن أعمال الثاني ليس معه إلا حسنة واحدة فيتوجه به إلى الله فيقول صاحب الحسنة الواحدة يا اخي لقد تبرعت لك بحسنتي هذه فانا داخل النار داخلها وانت اذا اخذت حسنتي دخلت بها الجنة ويقبل العبد هذه الصدقة يوم القيامة وإذا بالنداء يصدر من الحليم الكريم إلى الذي تبرع بحسنته ويقول له يا عبدي ماذا فعلت؟ يقول يا رب تنازلت عن حسنتي يا أخي هذا ليدخل الجنة فيقول الله أتجوب على الجواد الكريم خذ صاحبك ادخل به الجنة فقد غفرت لكما. إلهي إلهي أنا من أنا أنا من أنا إلهي إلهي أتقول له أتجود أنا الجواد الكريم؟ نعم نعم أنت الجواد وأنت الكريم أنت الجواد وأنت الكريم إلا ما كن أخلصت في طاعتك فإنني أطمع في رحمتك يا من يحاء الفهم في قدرتك وتطلب النفس حمى طاعتك تخفي عن الناس سما طلعتك وكل ما في الكون من صنعتك كل ما في الكون من صنعتك خذ صاحبة وادخل به الجنة. ما هذا ما هذا ايها السادة الاعزاء ما هذا ومن هذا ما هذا؟ انه الكرم. قطرة من فيض جودك تملأ الارض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. ما هذا؟ ما هذا؟ ومن هذا؟ من هذا؟ انه الله، انه الله. قيل يا ابي بكر بما عرفت ربك؟ فقال عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. من هذا؟ انه الله. انا من انا؟ انا في الوجود وديعه وغدا سامضي عابرا في رحلتي. انا من انا؟ انا في الوجود وديعه وغدا سامضي. الآن أيها السادة تنضم الموجات الأرضية إلى موجات الله رب العالمين، الله نور السماوات والأرض. من كان الله معه لا يخيب سعيه، من كان الله معه لا يضل سؤله، من كان الله معه لا تزل قدمه، من كان الله معه فمن الذي عليه، من كان الله معه فمن الذي عليه. ان كان المقصود بهذا التلاعب ان يتلاعبوا بالاعصاب فالاعصاب والحمد لله ثابتة على الدوام، لأننا لا نستمد قوتنا من موسكو ولا واشنطن، إنما نستمد قوتنا ممن يقول للشيء كن فيكون. لا إله إلا الله. كلمة التوحيد عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله. لا اله الا الله اخلو بها وحدي، لا اله الا الله يغفر بها ذنبي، لا اله الا الله ادخل بها قبري، لا اله الا الله القى بها ربي، لا اله الا الله اثني بها عمري. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. جاء رجل الى سيد الكل، الى سيد الكائنات رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فقال له يا رسول الله متى الساعة؟ متى الساعة يا رسول الله؟ فقال له الحبيب محمد فماذا عددت لها؟ ماذا عددت للساعة حتى تسأل عنها؟ فقال الرجل يا رسول الله ما عددت لها كثير عمل إلا أنني أحب الله ورسوله. فقال له الحبيب ابشر فانت مع من احببت يوم القيامه. لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. خير الاصحاب من اذا ذكرت الله اعانك واذا نسيت ذكرك. وشر الاصحاب من اذا ذكرت الله لا يعينك واذا نسيت لا يذكرك. معشر الاخوة الاعزاء، وها نحن لا نطوف في نور الوحي مع الذين يقول الله فيهم ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فمن هم السبعة الذين لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم؟ معشر السادة، بعد انقضاء جلسة الاستراحة سأعود بكم الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ماشي. اعمل ما شئت كما تدين تداري. ان في السماء من لك، ان في السماء مملكة مكتوب على بابها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن في السماء مملكة ينادي مالكها فيقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ابن آدم اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن صادف أهله فهو أهله، وإن لم يصادف أهله فأنت أهله. افرع جميلا ولو في غير موضعه، فلن يضيع جميل أينما زرع. إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحسبه إلا الذي صرح. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. معشر الاخوة الاعزاء، ابدأ البداية من مطلع النهاية، فاذكر لحضراتكم هذا الحديث الجامع الحديث المانع الكافي الشافي الوافي الذي رواه الحسن بن عرفة بسنده عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العاملين ويدخلهم النار اول الداخلين الا ان يتوبوا فمن تاب تاب الله عليه. هذا هو الحديث بنفسه ولحمه وشحمه وقضه وقضيضه الا ان يتوب فمن تاب تاب الله عليه. سبعة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العاملين ويدخلهم النار اول الداخلين الا ان يتوبوا فمن تاب تاب الله عليه. اسمع، اول السبع الناكح يده، ثم الفاعل، ثم المفعول به، ثم مدمن الخمر، ثم الضارب والديه حتى يستغيث، ثم المؤذي جيرانه حتى يلعنه، ثم الناكح حليلة جاره اي الثاني بزوجة جاره. وهذا الحديث صريح صريح وضع النقاط على حروفها وسمى الاشياء باسمائها. ولعل سائلا يسأل فيقول هكذا بالنص، لان الفاء هنا فاء السببية، وفاء السببية تنصب المضارع بأن مضمرة وجوبا إذا وقعت بعد مر وضع ولها وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. ولذا قلت لعل سائلا يسأل فيقول، ولم أقف بالسكون حتى اريح واستريح، انما اقف دائما بالتشكيل فانا الباحث عن المتاعب في اللغة. وهكذا لعل السائل يقول ايضع الناكح يده في سبعة اثر كبائر لا قبل لنا بها، ايضع الحديث ذنب الناكح يده في سلك واحد مع هؤلاء الاشرار؟ نعم، لانك لو علمت ما هي الجنايات التي تترتب على انزال المني بالكف لعلمت انها تصيب صاحبها بامراض لا قبل له بها، فهي اولا تقضي على الذاكره وهي ثانيا تنسي العبد الشهادتين على فراش الموت، وهي ثانيا تصيب الجسم بالخمول والكسر، وهي رابعا تصيب الرئتين بالسل الرئوي، وهي خامسا تصير ادمانا كالخمر والحشيش والافيون، واذا صارت ادمانا فقد وقعت الواقعة وحقت الحاقة. ولذلك اسمع معي نصيحة الطبيب الاكبر سيدنا محمد، اسمع نصيحته، ففي نصيحته الخير كله. كان اذا عاد من السفر مع اصحابه بعد الغياب عن الزوجات يقول لاصحابه اذا عدتم الى بيوتكم فالكيس، الكيس يعني استعملوا العقل في غشيان النساء، لا تسرفوا في الجماع، فان المنية مخ ساقيك ونور عينيك. نصيحة غالية من ناصح امين، فانه مخ ساقيك ونور عينيك. مخ ساقيك ونور عينيك. ولما ذهبوا بتحليل المادة المنوية في معامل التحليل وجدوا هذا الماء يتكون من عنصرين، فيتامين ألف وعنصر الفسفور. فيتامين ألف هو الذي يقي قرنية العين من الجفاف، الفسفور يدخل في تكوين العوام ومد المخ بالغذاء اللازم له. فاذا ما نزل هذا الماء هكذا فان الساقين فتصيران فارغتين من المخ، فلا يستطيع الشاب ان يمشي طويلا، وكذلك يصبح العينان خاليتين من فيتامينات الف، فتجد القرنية ومع جفاف القرنية تصاب العين بالضعف، فتعجز عن رؤية الاشياء كما هي. وهنا يأتي سؤال، اذا فما هو العلاج وما هي الوقاية؟ الشباب في المجتمعات حائر وضائع ومسكين ومظلوم، لا يجد اليد النظيفة التي تمتد اليه بعدما اغلقت شعب الاخوان التي كان الشباب يتوجه لها، فيجد المسجد عن يمينه، ويجد المكتبة امامه، ويجد المصحف فوق رأسه، ويجد البخاري ومسلم عن يمينه الاخرى، ويجد الوان الرياضة البدنية، هذا حديد لحمل الاثقال، وهذه تمرينات لتقوية البدن. فيجد كل واحد ما يشبع رغبته، والنفس البشرية كالزجاجة ان لم يملأها شيء ملأها الهواء. ونفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ما هو العلاج؟ ما هو العلاج في مجتمع قل فيه الاخلاص ومات فيه المخلصون وارتفعت فيه اصوات المنافقين، ارتفعت فيه اصوات المنافقين حتى يطالعنا احد دكاترة الازهر. امس اقول امس ولا اقول بالامس، لان هناك فرقا بين الامس وامس. هذه هي الكلمة الوحيدة في اللغة العربية العصماء التي اذا نكرت عرفت واذا عرفت نكرت. اذا قلت امس بدون الف ولام كان المقصود هو اليوم الذي قبل يومك، يعني يوم الخميس في يومنا هذا. اما اذا قلت بالامس بالالف واللام كان المقصود اي يوم مضى. ولذلك اقول امس لان جريدة الجمهورية اللام الراء نشرت فتوى على لسان دكتور استغفر الله تال نقطة، والذين ذكروا الازهريين جنوا عليهم جناية لا تغتفر. دكتور يقول ان مشاهدة مشاهد الحب والغزل في السينما ليست حراما، الدكتور الجليل الذي يلبس العمامة البيضاء وكان قبل ذلك استاذ كرسي في كلية الشريعة استغفر الله، بل كان كرسيا بلا استاذ، يقول صاحب الفضيلة كما نشرت جريدة الجمهورية اللغة الراء ان مشاهدة مشاهد الحب والغزل في السينما ليست حراما. لماذا يا فضيلة الدكتور؟ قال لان هناك فرقا بين الظل والخيال وبين الحقيقة. فانت عندما تشاهد امرأة على الشاشة فليست امرأة حقيقية وانما هي ظل وخيال. يا سيدي يا سيدي لا بارك الله فيك ولا بارك في من نشر كلامك ليضل الناس بغير علم. قبل ان ارد عليك يا فضيلة الدكتور سأسألك سؤالا، أتسمح لزوجتك أو ابنتك أن تظهر على شاشة السينما؟ سؤال. إن كانت السينما ظلا وخيالا لا حقيقة واقعية، فهل تسمح لابنتك أن ترقص على شاشة السينما أو أن يقبلها أحد ذئاب البشر على شاشة السينما؟ ان قلت انني اسمح بذلك قلنا انك قد انتهيت وقد ذهب عقلك، والاولى بك ان تكون نزيل العرض الرقم 4 من مستشفى العباسية. ان قلت انني لا ارضى، ان قلت كيف ارضى لابنتي وزوجتي ان تظهر على شاشة السينما، قلنا لك ما لا ترضاه لنفسك كيف ترضاه لغيرك من المسلمين. هذا كلام. ف ثم تعال يا سيدي، يا من تقول ان الامام الشافعي قال في السلمة لا بأس، وابو حنيفة قال في السلمة لا حرج. اين كانت السلمة ايام الشافعي وابي حنيفة؟ دكتور صح نومه. الشافعي، الشافعي دخل سينما ريالتو، ابو حنيفه دخل سينما كوزمو. الشافعي، الشافعي الذي ذهب ذات يوم ليصور الامام احمد بن حنبل، فلما حضر العشاء تعشى ثم ذهب الامام الشافعي ليستريح، فلما خلى الامام احمد يعبد الله دخلت عليه ابنته بنت الامام احمد وقالت له يا ابتاه أهذا هو الشافعي الذي أخذت عليه العلم؟ قال نعم يا ابنتي. قالت لقد لاحظت عليه ثلاثة أمور لم تعجبني فيه. تأملوا أفكار الفتاة إذا كانت صالحة، ماذا تأخذه على الرجل؟ لم تقل له إن تسريحة شعره ليست مودرن، وان البنطلون المحترم ليس شارل ستون ولا شارل ديبول، ولا ان قميصه ليس مشجرا، انما كل الملاحظات قد انطلقت من منطلق واحد وهو الاسلام. قال لها ساساله يا ابنتي. فلما صلي الفجر وجلس يذكران الله حتى طلعت الشمس، قاما وصليا صلاة الضحى، وفي الجنة باب يسمى الضحى لا يدخله إلا من صلى الضحى، ومن صلى الفجر في جماعة. ثم جلس يذكر الله حتى طلعت الشمس، فقام وصلى ركعات الضحى، وهي من ركعتين الى ثمان ركعات، كتب الله له ثواب حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. قال الامام احمد يا استاذنا ان ابنتي لاحظت عليك ثلاث ملاحظات. قال اما الاولى يا احمد فقد اكلت كثيرا، لقد اكلت كثيرا لانني لم اتناول الطعام لاتغذى به، انما اتناول الطعام لاشتكي به، وانا اعلم ان طعام الكريم دواء، وانت كريم يا احمد، كريم ورزقك حلال، اكلت للشفاء ولم اكن للغذاء. اما كوني لم اقم بالليل لاصلي فذلك لانني عندما وضعت رأسي لانام فتح الله علي 72 مسألة من مسائل العلم من الكتاب والسنة، وانا اعلم ان ساعة علم خير عند الله من عبادة 70 سنة. وان كوني صليت الفجر بغير ان اتوضا فوالله ما نامت عيني من وضوء العشاء فصليت الفجر بوضوء العشاء. أهذا هو الشافعي الذي قال في السينما لا بأس عليك يا سيد سعاد، لا بأس عليك أنت. أما أبو حنيفة المولود سنة 80 هجرية والمتوفى سنة 150 هجرية الذي قال في السينما لا حرج، أبو حنيفة هذا ظل 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، فمتى رأى السينما؟ أبو حنيفة هذا نظر لله نظرا، إن هو حج البيت الحرام أن يدخل في جوف الكعبة شرفها الله ويصلي ركعتين يقرأ فيهما القرآن كله، فدخل جوف الكعبة وبدأ في الركعتين بعد العشاء مباشرة في ليل الشتاء الطويل وقرأ في الركعتين كتاب الله كله. فضيلة الدكتور، أسأل الله لي ولك العافية، كيف تقول إن هناك فرقا بين الظل والحقيقة وبين الخيال والواقع؟ أإذا رأيت السيدة الصباح على شاشة السينما ألا تعرف أنها صباحا بجسمها ولحمها وقدها وقضيبها وشعرها وسيقانها ومفاتنها؟ يا أستاذ يا أستاذ، إن الصحافة في بلادنا عبارة عن صبية يعتسون بالكرامات والأخلاق. اللهم كما ألغيت وزارة الإعلام إلغي الصحافة من بلادنا وأبكي على المجلات الدينية. يا أستاذ، لقد نشروا تحت فتواك صورة قذرة، صورة خليعة، الممثل المعروف رشدي أباظة ومطربة الشرق صباح. رشدي يطبع على خط صباح قبلة طويلة ويسألون صباح، وجاء صباحهم يسألونه أحقيقة أنت متزوجة برشدي؟ وتجيب عبقرية العباقرة وأستاذة الفن التي ستحرر البلاد وتخدم العباد، صباح، ستقول هذه إشاعة وأنا ورشدي لا نعترف بمبدأ الزواج، إنما الذي يدور بيننا صداقة، صداقة، صداقة فيتية، صداقة زفتية، صداقة أمريكية، أي صداقة؟ صداقة الشباب المشرعة العظيمة صباح لا تؤمن بمبدأ الزواج، وليس الصباح أول من قال هذا، إنما الذي قال هذا ونقلته صباح عنها هي عاشقة بار سرطر في مون دي بفوار، العشيقة العظيمة لبار سرطر للدور النجس، العشيقة التي جاءت إلى مصر مع عشيقها طرطر في مونتي بفوار. ماذا قالت؟ قالت ان مبدأ الزواج في الاسلام مبدأ فاضح، مبدأ فاضح. لماذا يا سيادة البروفيسورة؟ لماذا يا دكتورة؟ لماذا؟ قالت لان الزواج يضع القيود على المرأة ونحن في عصر التحرير. لكن دي بوفوار اذا قالت هذا الكلام فلا لوم عليها لانه ليس بعد الكفر ذنب. اما ان ينشر هذا الكلام في صحفنا وعلى اسماع شبابنا وعلى اسماع فتاتنا، فانا باسم المسلمين اطالب بالغاء هذه المهاترات، الغاء هذه المهاترات والالحان الصبيانيه. ثم ماذا يا فضيله الدكتور؟ أإذا شاهدت مشهد حب أو غزل على الشاشة ألا تسمع صياح المتفرجين إذا رأوا قبلة أو إذا رأوا مشهد رب؟ إنهم يصورون صورة الثيران الحمراء، فإذا لم يكن الذل كالحقيقة فلماذا يقولون؟ يا فضيلة الاستاذ، اولا يسمعون الصوت؟ والله تبارك وتعالى يقول ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. الا يشاهدون المساجد؟ والحبيب محمد يقول العينان تثنيان وزناهما النظر. ألا يثير فيهم كل هذا غرائز الجنس؟ والله تعالى يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أما قرأت هذا الكلام؟ أما قرأت أن الحبيب صلى الله عليه وسلم روى عن رب العزة في الحديث القدسي الجليل قوله النظرة سهم مسموم من سهام ابليس، من تركها من اجلي ابدلته ايمانا يجد حلاوته في قلبه. هل قال الحبيب محمد النظرة الى المرأة في حقيقتها؟ النظرة عامة يا فضيلة الأستاذ، سواء كان إلى المرأة الحقيقية أمامنا أو كان إلى المرأة على شاشة السينما أو المكسديون. أليست امرأة؟ أليست ساكنة؟ سيما وقد دخل التلفزيون الملون المنيل في بيوت المسلمين. أوما قرأت قول الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم؟ إذا كان لا علم لك بالإحكام ولا علم لك بالفتوى فاستغفر الله وتب إلى الله وخذ مما حدث لك عبرة تعرف بها الله. إنك قبل ذلك اتهمت اصحاب الحبيب محمد وقلت انهم كانوا يعملون العادة السرية في موازين القتال. انت الذي قلت هذا، وما نسينا انك قلت هذا، ولم تقرأ قول الحبيب ان الناكح هذا مع السبعة الذين ما ينظر الله اليه ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع الحاملين ويدخلهم النار اموال الداخلين. يا فضيلة الدكتور تب الى الله، تب الى الله وارجع الى جريدة الجمهورية التي نشرت لك هذا الخبر. اقرأ الاعداد التي صدرت قبل فتواك، ترى جريدة الجمهورية نفسها تقول لقد ذهب رجال الاداب في جبل المقطم فوجدوا هناك وكرا يسمى وكرا حب، تم القبض فيه على 178 خنفسة، 178 خنفسة، وخنفسة هذا منصوب على التمييز، والتمييز هنا هو التمييز بين الرجل. والقبض على 50 سيارة ملاك فاخرة مع هؤلاء الشباب، والقبض على 30 فتاة في الشقق المفروشة بين احضان الاشقاء العرب. فهل المجتمع يا دكتور، هل المجتمع في حاجة الى ان تحلل له الفواحش؟ هل المجتمع في حاجة الى ان تحلل له الرذائل؟ ما هو الحب الذي تريده؟ وما هو الغزل الذي تريده وتبيحه؟ الاسلام لا يعترف بالحب الا اذا كان حبا لله ورسوله اولا، اذا كان حبا للخير الثانية، اذا كان حبا لزوجتك واولادك ومن تعود، اذا كان حبا لاهل بيتك وعمل الطيبات. اما حب النساء، حب المرأة الأجنبية كما قال تعالى ولا متخذي أخدان، وكما قال تعالى ولا متخذات أخدان، فالخدم هو العشيق السري، أما المسافحة فهي الزنا العلني، أما الخدامة التي نهى القرآن عنها فهو أن يحب المرء امرأة ليست زوجة، بل انه لو لمسها بيده، فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس امرأة ليست منه بسبيل وضع على كفه جمرة من النار يوم القيامة، جمرة، لانه مس امرأة لا تحل له. يا شباب المسلمين، اذا كانت العادة السرية حراما كما استمعنا، فما هو العلاج وما هو الوقاية؟ اسمعوا الى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فانه له وجاء اي وقاية من الوقوع في الزنا. ايها الاخ المسلم، اذا اردت ان تقي نفسك من العادة السرية ومن الوقوع في الحرام، فصم صوم رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، كان يصوم يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع، ويسأل في ذلك لما تصومهما يا رسول الله، فيقول انهما يومان تعرض فيهما الاعمال على الله، واحب ان يرفع عملي وانا صائم. صوموا صوموا يا شباب، صوموا، فان الصيام يعلي الغريزة الجنسية ويفرملها ويهذب هذه الطاقة يهذب هذه الطاقة بحيث يجعلها تسير في مسير يقوي الجسم ويغذيه. ولذلك لما سألت عن الصيام قالوا ان الصيام هناك، قلت وما هناك؟ قالوا اذهب اليه في كلية الطب. ذهبت الى الصيام في كلية الطب وسألت عنه، اين هو وما هي المادة التي يقوم بتدريسها؟ قال اذهب اليه في قسم الطب الوقائي. وذهبت الى الصيام في قسم الطب الوقائي والقيت عليه السلام وقلت له من اي الامراض انت وقاية؟ فقال الصيام انا وقاية من امراض البول السكري، فمن صام لا يصاب بالبول السكري او السكر البولي. ثم ماذا؟ قال انا وقاية من امراض ضعف القلب المصحوبة بالتورم. ثم ماذا؟ قال انا وقاية من التهابات الكلى الحادة المصوبة بارتشاح. ثم ماذا؟ قال انا وقاية من التهابات المفاصل المزمنة التي تصاب بها السيدات بعد سن الاربعين. وقاية من السكر، من ضعف القلب، من التهابات الكلى، من التهابات المفاصل المزمنة. أتدرون لماذا كان الصيام وقاية؟ لأنه يعمل على تصفية الجسم من السمنة، والسمنة أول الأسباب لمرض السكر وضعف القلب والتهابات الكلى والتهابات المفاصل. لأن السمنة عبارة عن حبء ثقيل على قلب لا يقوى على تحمل هذا الحبء كله. ودعت الصيام في قسم الوقاية والتقيت به في قسم العلاج. علاج مما؟ مما تعالجنا يا صيام؟ قال اعالجكم اولا من اضطرابات الامعاء المزمنة والمصابة بتخمر في المواد الزلالية والنسوية. ثم مما تعالجنا يا صيام؟ من زيادة السمنة اللاشئة على الطرف وعدم الحركة. ثم مما تعالجنا يا صيام؟ من زيادة ضغط الدم الذاتي الناشئ عن الطرف. وللتعالاج علاج من اضطراب الامعاء، علاج من زيادة السمنة، علاج من امراض ضغط الدم، علاج ووقاية للعادة السرية. اسمع يا شباب، فاذا ما حافظتم على الصيام فحافظوا قبل ذلك وبعده على اداء الصلوات في اوقاتها. لماذا؟ لان الله يقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، خصوصا صلاة الفجر. حافظوا على صلاة الفجر يا شباب، فإن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. إن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. ايقول قائل اتوصينا بصلاة الفجر ونحن نياه ان نقوم من نومنا لنصلي الفجر؟ اقول لك لو كان بينك وبين فيفي او سوسو موعد مضروب امام قفص القرود او عند جزيرة الشاي وكان الموعد قبل الفجر بساعة اتحداك ستذهب اليها قبل الفجر بخمس ساعات ستقوم الليل هناك وتقعد الليل هناك وتصير كما قال قيس اصلي كما ادري اثنتين صليت الضحى عن ثمانية اراني اذا صليت يممت نحوها وجهي وان كان المصلى ورائيا. يا شباب يا شباب وانتم في ضياع العادة السرية اكلت شبابكم ونعلت عودكم واذبلت صخرة شبابكم. عودوا الى حضرة الاسلام حافظوا على القرآن قبل النوم وبعد النوم. اذا نمت فنم على جنبك الايمن لان النوم على اربعة اقسام. نوم على الجانب الايمن وهذا نوم الانبياء. نوم على الصخر وهذا نوم المفكرين. نوم على الجانب الشمال وهذا نوم الملوك ليهضموا الاكل. نوم على البطن وهذا نوم الشياطين. فيا اخي الشاب اذا بدأت نومك فتوضأ اولا فان العبد اذا نام على وضوء بات معه ملك في فراشه كلما تقلب العبد ليلة قال الملك اللهم اغفر لعبدك هذا فقد بات الليلة طاهرة. وقبل ان ياخذك النوم اقرأ كلام رسول الله اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. إذا منت فلا ترى العقب العقل مباشرة إنما ذكر العشاء بحيث لا تنام إلا وأنت خفيف حتى لا يعمل الأكل وقودا يثير به الغريزة. اذا جاءك الشيطان قبل نومك وسول لك مزاولة العادة السرية تغير مكانك وقل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. افتح كتاب الله ولو لم تقرأ فيه فان النظر في المصحف عبادة. افتح كتاب الله امامك ولو لم تقرأ فيه فان النظر في المصحف امانة وعبادة. ايها الشاب اذا صمت وصليت وقرأت القرآن وقدست الطعام فعليك ان تمارس لونا من الوان الرياضات البدنية. لا بأس بحمل الحديد ولا بأس بالجري في الكلوات ولا بأس بممارسة اي لون من الوان الرياضة التي لا عنف فيها بحيث تكون بعيدة عن الكاراتيه. وما ادراك ما الكاراتيه؟ لعبة شيطانية لا ترضي الله. ثم ماذا اذا عملت بتلك النصائح؟ فلا عادة سرية ولا جارية، ستكون ربانيا ستكون محمديا. ف فترى عينيك تصفعان في ظلمة الليل البهيم، وترى ساقيك تسيران المسافات البعيدة فتغنيانك عن ركوب المواصلات. اما العادة السرية الساقان خاويتان العينان في ضعف مستمر، ثم ماذا؟ الكسل، الخمول، تذاكر فلا تفهم، تذاكر فلا تحصل، تحب ان تنام كثيرا. يا فضيلة الدكتور، كنا نود ان نسمع منك هذه النصائح على صفحات الجمهورية، فانت من المقربين الى الصحفيين ولست مثلي من المغضوب عليهم من الشياطين. يا فضيلة الدكتور، ألا ما قرأت في جريدة الأهرام الصادرة بتاريخ 11/78 قال الخبر: فتح باب القيد لقيد ماذا؟ قيد ماذا؟ قيد حفاظ القرآن، قيد حفظة البخاري ومسلم. باب قيد ماذا؟ باب قيد من اراد ان يشترك في الرقص في مصر، مع ان عدد الراقصات عندنا بلغ 3312 راقص. لو بحثت عن العلماء العاملين لا تجدهم يعدون الا على اصابع اليد. كم خرجنا من حفظة القرآن حتى نفتح الباب لقيد هواة الرقص؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ لقد جاءني احد الرجال ودخل علي كأنه نلغته حية وقال: ان ابنتي اصيبت بالجنون. قلت: هجلس يا سيدي واجمع انفاسك المتناثرة حتى نستوعب القضية. ما مظاهر الجنون والجنون فنون؟ قال: لقد زارني ابن عمها فابت ان تضع يده في يدها. وقالت: ان مصاحبة الرجال للنساء حرام، ان مصافحة الرجال للنساء حرام. قلت: وهل تسمي هذا جنونا؟ قال: نعم. قلت: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، فترى من المجنون انت ام هي؟ يا سيدي انها العاقلة وانت الذي بك الجنون. حضرت مشكلة امس الاول، شاب ضابط في السلاح البحرية خطب فتاة جامعية في كلية الآداب قسم فرنساوي باللغة الفرنسية، وسألنا المخطوبة ماذا تريدين من قسم الفرنساوي؟ فقالت: اريد ان اتخرج واعمل في احد مكاتب السياحة. مكاتب السياحة، سياحة، ترافق الرجال وتترجم لهم. كتب الضابط عليها كتابة وخسر في سبيل البحث عن السكن وتجهيز الشقة والمحط والهدايا 10,000 جنيه، ثم طلب منها شيئا واحدا قبل الدخول بها. قال لها: اريد الا تتزيني الا في بيتك، اما اذا خرجت من البيت فلا بد ان تصفري شعرك وجسمك. وقبل ان تجيب الفتاة صاحت امها، استغفر الله، صاح حلف جمال الاطلنطي، صاح حلف وارسو، صاح حلف جنوب شرقية اسيا، ماذا تقول؟ قال لها سيادة الضابط البحري اريد منها ان فضح الغطاء على رأسها. فاقسمت امها اغراض الايمان ان ابنتي لا تدع الغطاء على رأسها الا بعد ان تبلغ من العمر 60 عاما. نفس المشكلة التي قالها المشركون لرسول الله. قالوا له ان كنت تريدنا ان نؤمن بك فاتركنا حتى نبلغ ارسل العمر وعندئذ نؤمن بك. فنزل قوله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون. من نعمره يعني من يعش طويلا. ينكس في الخلق يعني يعود الى عادة الطفولة الاولى. الجسم يضعف، العينان تضعفان، الاسنان تتساقط، الظهر ينحني، لانفعالاته لا تنضبط. هو كالطفل الصغير يضحك عند رؤية الحلوى ويحزن اذا منع منه الحلوى. فقال الضابط البحري اريد الصلاة. قالوا لا شيء لك عندنا. قلت للضابط البحري ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. ان الحبيب محمدا يقول من تزوج امرأة لم يتزوجها الا بمالها لم يزده الله الا فقرا. ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله الا جناءة. ومن تزوجها لجمالها لم يزده الله الا قبحا. ومن تزوجها ليحسن بها فرجه ويصل بها رحمه ويغض بها بصره بارك الله له فيها وبارك لها فيه. اصفر بذات الدين. ما لك وما لمكاتب السياحة يا مسلم؟ ما لك؟ أتدري يا فضيلة الدكتور ماذا نشر الأهرام؟ نشر الأهرام أن 23 رجلا مسلما تعاطوا الخمر في نجع حمادي، وكانت الخمر مخلوطة بمادة الكحول الميثيلي ومادة الفسفور، فماتوا على الفور بعد أن عميت أبصارهم وصفحوا من احلاقهم. 23 مسلم في مدينة نجع حمادي يتعاطون الخمور ويموتون بعد تعاطيها. ماذا نسمي هؤلاء؟ ماذا نسمي هؤلاء القتلى؟ نسميهم شهداء الشمبانية. شهداء انواع جديدة من الشهداء تظهر في بلادنا. انواع جديدة. تقرأ العجب وانت تطالع الصحف. شاب يعرض مشكلته. شاب جامعي يعرض المشكلة في جريدة الاهرام يوم الخميس قبل الماضي. يقول انا من اسرة مكونة من 8 ابناء واب وام. احيل ابي الغفير الى المعاش والمعاش 10 جنيهات. وانا طالب في كلية الحقوق اذا وجدنا الغداء لا نجد العشاء. لله يا محسنين لله. بجانب هذه المأساة تجد سيجارة مرسومة مكتوب فوقها عمر الشريف يقول سيجارة كيم هي التي تناسب اسلوب حياتي. سجارة كيم هي سجارة المذاق العالي والذوق الرفيع. يا سلام. سجارة كيم. سجارة كيم يا اهل التدخين. عمر الشريف ومن عمر الشريف هذا اليهودي الذي تظاهر بالاسلام وظهر على شاشات الفساد عندنا بسبب قبلة في الوقت الذي يتقدم محافظ القاهرة فتبرع ب3000 جنيه لماذا؟ لمسجد لتحفيظ القرآن، لملجأ يتامى. لا، السيد محافظ القاهرة تقدم ب3000 جنيه تبرع كريم لنادي السينما لمهرجان السينما. محافظ الجيزة شكر الله سعيه وعظم الله أجره تقدم ب2000 جنيه لمهرجان السينما، عظم الله أجرك يا سيدي. المسؤول عن الشباب تقدم ب2500 جنيه لمهرجان السينما، 7500 جنيه لمهرجان السينما. والبقية تأتي، واشهد الله انه في ايام افتتاح المدارس هناك تلاميذ لا يجدون ثمن الكراسات ولا ثمن الكتب، لا ثمن الكراسات ولا ثمن الكتب. واذا اصيب القوم في اخلاقهم فاقم عليهم مأتما وعويلا. والله الذي لا اله غيره، جاءتني فتاة ابوها نزيل مستشفى الصدر المريض، وذهبت الى احدى المدارس الخاصة لان مجموعها لم يمكنها من دخول المدارس الامرية بسبب البؤس الذي تقاسيه الاسرة. ذهبت الى صاحب المدرسة الخاصة، واصحاب المدارس الخاصة في بلادنا خلت قلوبهم من الرحمة. اقولها ولو ادى ذلك الى ان اقضي بقية عمري في سجن سرى، فانا ابن السجون عرفتها وعاشرتها ومارستها. المدارس الخاصة ترى رحمة عند اصحابها. ذهبت الى صاحب المدرسة الخاصة فلم يرحم دموعها ولم يرحم مرض ابيها. قلت لها يا ابنتي كم طلب منك؟ قال 30 جنيها ما عدا ثمن الكتب 800 جنيهات. واعطيناها ما طلبت، اعطاها الله ما طلبت. ولكن اريد ان اقول لماذا لا يدفع اصحاب المدارس الخاصة زكاة اموالهم؟ لماذا لا يعافون من كل 100 تلميذ 2.5%؟ يقول قائل وهل سنقتل التلميذ للصيف؟ اقول لا، اذا كان هناك في المدرسة 100 تلميذ تعافوا منهم 5 بدون مصاريف. ما ادفعوا زكاة صحتكم، ادفعوا زكاة صحتكم. لن تنفع العمارات ولا تنفع السيارات ولن تنفع المزارع ولن ينفع المال. اتحداك لو دخلت قبرك ومعك شيف واحد، شيف واحد، اتستطيع ان تهرب؟ اتستطيع ان تعبر البرزخ والجمرك هناك مكتوب على بابه؟ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره. معشر السادة الاعزاء، اظنني الان قد وضعت اللمسات الاخيرة على مشكلاتنا، لكني قبل ان افارق هذا المكان المقدس مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مشى في قضاء حاجة المسلمين فكأنما اعتكف في مسجدي هذا 10 سنوات. واعتكاف يوم واحد في مسجدي يباعد الله به عن النار 3 خنادق، كل خندق ابعد مما بين السماء والارض، حديث رسول الله. ايها الاخوة الاعزاء، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. احبوا نفسكم، احبوا غيركم، احبوا اولادكم، احبوا الخير للعباد، ترحموا فيما بينكم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانت في عليائك وكبريائك وانا واقف بين يديك ان ترحم المسلمين والمسلمات. اللهم ارفع راياتنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم انصرنا على اعدائنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم امن روعاتنا، اللهم بلغنا مما يرضيك امالنا، اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما، اللهم وسع ارزاقنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم اصلح ذات بيننا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى.